قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا، ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. ثم يأتي ويبين الحكم الثاني وهو الصورة والكيفية. ما هو الوقاء الذي به يفسد الحج؟ فيقول: مجرد مجاوزة الختان يفسد الحج ولو لم يكن ماء دافق. ومجاوزة الختان للختان يترتب عليه أحكام عدة في الإسلام. أولا، هنا ذكر مالك أن مجاوزة الختان للختان ولو لم يكن ماء، أي ولو لم ينزل، أنه فسد حج. ويترتب على مجاوزة الختان أيضا كما يقولون حوالي 10 أحكام، منها فساد الحج، ويلحق به فساد الصوم، ويلحق بوجوب الغسل، تكميل الصداق في النكاح، إثبات الإحصان، وجوب الحد إن كان حراما، إلحاق الولد، كل أحكام متعددة تلحق به، أيضا نفي العنة إذا كان عنينا أم لا، كل ذلك أحكام تتعلق بمجرد مجاوزة الختان الختان، حصل إنزال أو لم يحصل. ويقول مالك بالتفصيل: وكذلك أيضا يفسد الحج بدون مجاوزة الختان للختان خروج الماء الدافق أي المني بتسبب منه بمباشرة ولو دون الفرج، مداعبة مع الزوجة، ملامسة مباشرة في الفخذين إلى نحو ذلك حتى جاء الماء الدافق. يقول مالك: هذا يلحق بمجاوزة الختان للختان. وكذلك عندك أن هذه الحالة التسبب في إخراج الماء ولو بدون وطئ يفسد الصوم وفيه الكفارة، خلافا لمن لا يرى الكفارة إلا بالوقاع فقط. وهنا بين لنا مالك ما هو وقاع الأهل الذي يفسد الحج. أهو الوطء مع الإنزال أو مجرد الوطء ولو لم يكن إنزال؟ هذه واحدة. الثانية الإنزال بالمباشرة. إذن المحتلم الذي نام في مزدلفة بعد عرفات وقبل منى واحتلم في المزدلفة فسد حجه ولا لا شيء عليه؟ لا شيء عليه. وفي نهار رمضان إذا نام واحتلم فسد صومه ولا شيء عليه؟ لا شيء عليه، لأن ذلك ليس بتسبب منه. ثم يأتي مالك بقضية ثالثة: من فكر ونظر واسترسل في التفكير حتى جاء الماء ماذا عليه؟ يقول: لا شيء عليه. هناك في الصيام يبطل الصيام عنده لأنه تسبب في إخراجه بمتابعة بالتتابع والاسترسال، بخلاف ما لو نظر نظرة مفاجئة وأثارته فكف نظره أو غض بصره وصرف فكره عن هذا التفكير وغلبه الماء فلا شيء عليه. أما ينظر ويتابع النظرة بالأخرى ويسترسل في النظر ثم يسترسل في التفكير حتى يأتي الماء فهو متسبب، فحينئذ يبطل صومه. وهنا يقول: لا يبطل، أي لا يبطل الحج، لأنه ليست هناك مباشرة، إنما فكر غلب عليه. وخواطر النفس لا تملك. قد يخطر على نفس الإنسان أو على حسه أو على فكره كفر بالله عياذا بالله، قد يخطر على باله شيء كثير لكن يدفعه ولا يسترسل به. ثم يقول مالك أيضا في المسألة الرابعة، لذا إذا قبل إنسان امرأته أو أمته ولم ينزل شيئا، أو قبل ونزل بسبب التقبيل، إن قبل وأنزل المنية يكون تسبب وباشر ولا لا؟ حينئذ يكون متعمدا متسببا يفسد حجه وعليه ما في الوطئ الكامل. إذا قبل ولم ينزل شيء، يقولون هنا التقبيل على قسمين، تقبيل رحمة ووداع، يوادع زوجته يوادع أمته على سبيل الرحمة والمودة فلا شيء في ذلك، لكن يقولون في الإحرام يتجنب الفم، لأن الفم موضع إثارة ولا ينبغي تعمده في هذه الحالة. فإذا فعل ولم ينزل شيء فلا شيء عليه. إذن التقبيل من حيث هو إن أنزل ماء فسد الحج كما لو وطئ، إن لم ينزل ماء الحج صحيح ولكن عليه بدنة عند مالك. لماذا؟ لأنه أنقص من حرمة الإحرام عنده. الإحرام يمنعه من مباشرة، من تقبيل، من أي شيء من أمور النساء، حتى مجرد اللفظ لا ينبغي أن يتكلم في سيرة النساء بحضرة النساء، كما جاء في قوله سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث يفسره ابن عباس أنه حديث النساء بحضرة النساء، يتكلم فيما يتعلق بالنساء بوصفهن بعادتهن بأحوالهن بجمالهن بصفاتهن وهن حاضرات، لأن هذا الحديث من شأنه أن يثير شأن الرجل. إذن فلا رفحت، القول باللسان ممنوع، فكيف تمسك باليد بالملامسة أو يتجرأ ويقبل؟ فانتهك حرمة الإحرام وأنقص من محرميته، فعليه عند مالك هدي وحجه صحيح. قال وعلى المرأة التي يفيدها زوجها. هذه قضية أخرى تتمة للأول تفريع عليه. عرفنا بأن من وطئ زوجته فسد حجه وعليه هدي، وهي إن طاوعت عليها هدي في مالها، إن كانت مكرهة فعليها بدنة والبدنة من مال من أكرهها أي زوجها، إن كانت مطاوعة ووجبت عليها البدنة للمرة الأولى، إن تكرر منها ذلك وهو يراوده أو تطاوعه وتكرر الفعل، هل بتكرار الفعل يلزمها بكل مرة طاوعت فيها في حالة الإحرام هدي أو يجزئها هدي واحد؟ هذه القضية عند الأئمة رحمهم الله كقضية الكفارة وقضية نواقض الوضوء. فهنا مالك يقول عليها هدي واحد ولو تكرر الفعل منها مرارا، قياسا على من كان متوضئا فأتى بناقض من نواقض الوضوء، خرج منه ريح ولم يتوضأ، ثم بعد فترة راق البول ولم يتوضأ، ثم بعد فترة أكل لحم الجزور ولم يتوضأ، بعد فترة أتى الغائط ولم يتوضأ وأراد أن يصلي، كم ناقض جاء منه؟ 4 نواقض للوضوء، كل واحد منها يستوجب وضوءا. نقول عليه يتوضأ 4 مرات ولا وضوء واحد يجزئه؟ وضوء واحد يجزئه، ولكن لو أنه حينما خرج منه ريح توضأ له ثم راق البول ثم توضأ له ثم أكل لحم الجزور، يحتاج كل إذا كان توضأ لما مضى عليه أن يتوضأ ليش؟ لكل حدث مستقل. فمالك رحمه الله جعل المعاودة والمطاوعة من المرأة للرجل في حالة الإحرام كتعدد أحوال نواقض الوضوء ما لم يتوضأ لما مضى. ولهذا لو أنها طاوعت في المرة الأولى وحالا أخرجت بدنة ثم طاوعت مرة ثانية عليها بدنة أخرى، لأن البدنة التي مضت عن الفعل الماضي والفعل المتجدد يجدد معه وجوب الإيش؟ البدنة الثانية. وعند غير مالك كلما طاوعت ما لم تكن كفرت للأولى فعليها تكفير لكل مرة هدي. فإن كفرت عن المطاوعة الأولى وجاءت المطاوعة الثانية بلا شك عليها هدي، جاءت مطاوعة ثالثة في حالة الإحرام عليها هدي ثالث. لم تكفر عن المرة الأولى، طاوعت أولا ولم تهدي، ثم طاوعت ثانيا ولم تهدي، طاوعت ثالثا ولم تهدي، عليها عند الجمهور ثلاث بدنات لكل مرة طاوعت فيها بدنة. هكذا هذه المسألة، مالك يعتبر تكرار المطاوعة منها كالمرة الواحدة. وكذلك الرجل لو معه أربع نسوة محرمات ووطئهن كل واحدة في يوم عليه بدنة واحدة. عند مالك ينظر إلى انتهاك حرمة الإحرام فقط ولا ينظر إلى تعدد الفعل. وهكذا ناسيا جاهلا عالما كل ذلك عليه هدي واحد عند مالك. وعند الجمهور إن كان معه عدد من النسوة فكل امرأة وطئها في الإحرام عليه لها إيش؟ هدي. نعم، الكلام في الحج والكلام في العمرة سواء كان الوطء في الحج او الوطء في العمرة، الكلام على التكرار في الإحرام يستوجب تكرار الهدي ام لا. مالك يقول لا يستوجب، سواء تعددت النسوة او تكرر الفعل مع امرأة واحدة. والجمهور يقولون كل فعل له هديه سواء تعددت النسوة او تكرر الفعل. يقول لك هل يلحقه اثم في هذا التكرار ولا لا يلحقه؟ هو لاحقه لانه منتهك حرمة الاحرام في كل مرة. اترى الصائم لو واقع اهله ووجد عليه الكفارة واقع اهله في الظهر هل يحق له في العصر؟ لا يحق له، لان حرمة النهار قائمة فلا يجوز له ذلك. حتى قال غير مالك لو كان مسافرا ومفطرا في السفر ووصل بلده لا يحق له ان يأتي اهله، لان عليه ان يمسك بقية نهاره. وانت كان تقدم لنا عند مالك انه اذا قدم وجد اهله طهرت من حيضها في يومها وواقعها فلا شيء عليه، لان له حق الفطر في هذا اليوم. والجمهور يقولون حق الفطر في حالة السفر، وعلة الفطر مشقة السفر، وهو قد وصل الى بلده وارتفعت العلة فارتفع الحكم. وهذا هو الصحيح عند الجمهور. يقول الاخ القبلة بدون انزال هل فيها تفصيل قبل الوقوف او بعده؟ نقول لا، مطلق قبلة بدون انزال لا يفسد معها الحج قبل الوقوف ولا بعد الوقوف، انما عليه فيها هدي. اما افساد الحج بدون انزال لا، كل ما يوجب افساد الحج بالوطء فهو على القبلة فيه الهدي. الفترة التي يفسد فيها الحج بالوطء لو كان محل الوطء